أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا فهذا الذنب لا يغفر في يوم عرفة، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم يا حبيبي أن يوم عرفة هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، فهو اليوم الذي يغفر الله فيه ذنوب العباد، بل ويعتق رقابهم من النار، بل ويباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في عرفات العام المقبل، اللهم آمين. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة لغير الحاج بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سببا في مغفرة ذنوب سنتين كاملتين. ففي الحديث اللي رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومع كل الخير اللي ذكرته ده كله، فهناك ذنب لا يغفر أبدا في يوم عرفة، ألا وهو مظالم العباد. عافانا الله وإياكم. بقول للإنسان الذي أخذ أموال الناس وحرق قلوب أصحابها على ذلك المال، ولم يعطهم المال، بل ولم يرد إليهم المال، ولم يرد أن يرد إليهم المال، اوعى تفتكر أن صيام يوم عرفة أو حتى وقوفك مع الحجيج في يوم عرفة، اوعى تفتكر أن ده هيغفر الذنب ده. لا، ده مظالم عباد لا يغفر أبدا إلا بالتحلل من تلك المظالم. واوعى تفتكر ان الغيبة وان انت تجيب سيرة الناس بالباطل او حتى تجيب سيرة الناس بالحق بما يكرهون، بانك توصفهم حتى لو كان بما هم فيه، يعني اوعى تفتكر ان كل ده بيتغفر في يوم عرفة. واوعى تفتكر ان السعي بين الناس بالنميمة لاشعال نار الفتنة بين الناس ان ده ممكن يتغفر في يوم عرفة. واوعى تفتكر ان تفريق الازواج والسعي لخراب البيوت وتفريق الزوج عن زوجه وتخبيب المرأة على زوجها ان ده بيتغفر في يوم عرفة. واوعى تفتكر ان اللي عمل سحر الانسان واذاه في زوجته او صحته او اولاده او امواله ان ده بيتغفر في يوم عرفة. واوعى تفتكر ان قذف المحصنات وتشويه سمعة الناس بيتغفر في يوم عرفة. كل ديت مظالم، مظالم بين العبد وبين أخيه، فدي كلها تحتاج إلى أن نتحلل من المظالم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ما شاء الله، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عافانا الله وإياكم، فإحنا في غنى عن هذا. عشان كده جت وصية النبي عليه السلام قال كما عند البخاري: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات. يجي الإنسان يوم القيامة يلاقي ما شاء الله جبال حسنات، بس يلاقي ناس محوطينه من كل ناحية. مين انتم؟ ده يقول له: انا اللي اغتبتني، محتاج شوية حسنات. والتاني يقول له: انا سعيت بيني وبين اخي بالنميمة واشعلت نار الفتنة بيننا، عايز حسناتك. والتالت يقول له: انت قذفتني وقلت عني كلام مش فيا. والرابعة تقول له: انت شوهت سمعتي وقذفت انسانة محصنة، عايز حقي. والخامس يقول له وأنت ضربتني، والسابع يقول له وأنت قتلت أخي، والثامن وهكذا. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيوم عرفة مغفرة الذنوب اللي بيننا وبين علام الغيوب سبحانه وتعالى، أثرت في حاجة، أذنبت في حاجة، بصيت على حاجة غلط، عملت حاجة غلط عياذا بالله بينك وبين ربنا أو بينك وبين ربنا، فالمغفرة قريبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما شاء الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ده كل ده في الذنوب اللي بيننا وبين ربنا، سهل جدا الرجوع والتوبة، لكن المشكلة في المظالم اللي في حق العباد، ان انا اخد من واحد فلوسه واحرق قلبه على المال ده واقول له مش هرجع لك فلوسك، او زي ما بعض الناس عياذا بالله بيقولوها بكل تبجح يقول له اعلى ما في خيلك اركبه. لا، الموضوع مش كده، الموضوع فيه مظلمة، هنقف في يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هيجي علينا رمضان وهيجي علينا يوم عرفة وهيجي علينا مواسم عظيمة للمغفرة، فلا يغفر لهذا الظالم لأن يعني عليه مظالم. هو بيدعي بيقول يا رب اغفر لي، وفي مظلوم بيقول يا رب انتقم لي منه. فدعوة المظلوم لا ترد، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال جل وعلا: وقد خاب من حمل ظلمة. وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سبحانك يا ربي، وكم من نقمة نزلت على ظالم بسبب دعوة مظلوم. دعوة المظلوم لا ترد ولو كان كافرا. نعم، لو ظلم مسلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر على المسلم. تخيلوا حضراتكم، فالموضوع سامحوني أنا بتكلم وأنا يعني في منتهى الحزن، لأن المظالم كترت أوي بين الناس في هذا الزمان، وناس كتيرة لا تأبه ولا تعبأ بالمظالم. لا، ده المشكلة، ده بينك وبين ربنا الذنوب سهل جدا تغفر بفضل الله، بل وتقلب إلى حسنات. إنما المشكلة الكبيرة إن ربنا ما بيغفرش المظالم، وإنما يكل أمر التسامح والمغفرة فيها للمظلوم، هو اللي يسامح، إما أنه يتنازل عن المظلمة وإما أنه ياخد حقه، يترد له حقه، يا إما يقول لك أنا سامحتك ومش عايز أي حاجة من المرة. فعشان كده لازم ناخد بالنا من مسألة المظالم، مسألة في غاية الخطورة حبيبي، فلازم نتحلل من المظالم. عايزين تفوزوا بيوم عرفة، قبل يوم عرفة لازم نتحلل من المظالم. اللي عليه فلوس يرد الفلوس، طب مش قادر يا شيخ محمود معيش، خدت الفلوس وصرفتها وما معيش، روح لصاحب المال وقول له سامحني، والله العظيم انا مقصود حاجة لكن ظروفي معلش والدنيا متعسرة معايا وهدفع لك كل شهر مبلغ كذا. والله العظيم ممكن يكون انسان صاحب مرأة ويقول لك خلاص مسامحك وانا مش عايز فلوس، ومسامحك امام الله في الايام المفترجة دي. طب لا، حتى لو ما سامحش هيقول لك خلاص ما فيش مشكلة، ما دمت ناوي تردني فلوس ولو حتى على سبيل التقسيط فانا مسامحك. طب انت مديله مبلغ مثلا، ني عندك 10,000 اديله 1000، تمام، اديله 500 وقول له كل شهر خد مني 1000 مثلا، او كل شهر ايه خد مني 500 حسب ما يعني المهم ان انت تراضيه باي طريقة. طيب حد اغتبته ومش فاكر اغتبت قد ايه من الناس، ما تروحش لحد، انما فقط ادعي لهم واستغفر لهم، تقول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، اللهم ارحمهم يا رب، اللهم وسع ارزاقهم، اللهم فرج كروبهم، اللهم اجعلهم من اهل الجنة. ويا حبذا لو عملت صدقة جارية ولو بسيطة، تمام، في أي مسجد، في أي حاجة، يعني في بئر ماء، في مية شرب، أي حاجة، تمام، ولو بمبلغ بسيط جدا، بنية أن يروح أجرها لمن اغتبتهم. سعيد بن نميمة بين اتنين، روح اصلح ما بينهم قبل يوم عرفة، تمام، وقول لهم سامحوني والله في لحظة ضعف عملت كده، لكن والله أنا آسف، أنا بعتذر، تمام. قذفت انسان او سويت شوهت سمعه انسان، روح ايه، قول عكس الكلام، والله قلت لكم انه كذا، لا هو مش كده، ده انا اللي قلت كده من عندي وانا سامحوني والى غير ذلك. اغتبت انسان وقلت عنه كلمه وحشه، قول في نفس المجلس او لنفس الناس كلمه طيبه عنه. قلت انه بخيل، قول لهم لا الانسان مش بخيل ولا حاجه، ده انسان محترم وانسان كريم، انا اللي كنت فاهم غلط وسامحوني الى غير ذلك. المهم نلحق نتحلل من المظالم قبل يوم عرفه، لان يوم عرفه ده مغفره الذنوب اللي بيننا وبين ربنا، انما المظالم لا تغفر ابدا في يوم عرفه الا اذا تحللنا من المظلمه او سامحنا صاحب المظلمه. سامحوني النهاردة كان لازم أنبه على المسألة الخطيرة دي عشان ناخد بالنا، لأني خايف عليكم ورب الكعبة، خايف الإنسان يتعب وعبادة وصيام وقيام ودعاء وذكر وقرآن وما شاء الله وجهد، وهو ظالم الناس وواكل حقوقهم، وهو في النهاية يلاقي نفسه مضيع نفسه بنفسه، كأنه يعمل كل العمل الصالح ده عشان يهدي حسناته لمن ظلمهم. طب وليه احنا بحاجة لأي حسنة؟ ده ممكن يتوقف دخولنا الجنة يوم القيامة على حسنة. أسأل الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم من المظالم، وأن يجنبنا ظلم العباد بل حتى ظلم الدواب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.